بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين ورضي الله تعالى عنكم، فرع في بيان صور مستثنات من حرمة استعمال الحرير. يعني مستثنى، يعني استثنى جواز استعمال الحرير، قلنا يحرم استعمال الحرير للرجال دون النساء، ويحل للرجال في بعض الحالات. منها يحل الحرير لقتال إن لم يجد غيره، يعني سمع صاحا صرخة ما هذا، قالوا هجم الكفار علينا وما في حوله إلا ثوب حرير يلبسه ويخرج، ما يروح يفتش يدور والله بعد ساعة نص ساعة يدور على ثوب ما هو حرير هذا لأنه هذا يحرم، لا، يعني عند فجأة القتال يجوز للرجل لبس الحرير، يعني عند مفاجأة القتال. نعم. طيب. أو لم يقم مقامه في دفع السلاح، أو أن الحرير من النوع الثخين، الديباج الثخين، هذا يصير قوي، يمكن أنه لو أصابه السهم ما يخرقه لقوته، فغيره لا يقوم مقامه، فيلبسه بهذا الغرض كأنه مثل الدرع، يعني الدرع مثل الدرع يصير، يعني إذا كان بهذا الاعتبار بهذه النية لا بأس. نعم. وصحح في الكفاية قول جمع ابن الرفعة، الكفاية لابن الرفعة، صحح إيش ابن الرفعة عن إيش؟ قول جمع، قول جمع من يجوز. طيب. يجوز القباء وغيره مما يصح للقتال. يجوز أن يلبس قباء، يعني قباء من الحرير، يعني ولو سابغ، مو شرط يكون مثل الدرع، الدرع طبعا لا يكون إلى القدم، عادة تكون مثل الساق للركبة. يقول حتى لو كان قباء، قباء يعني أشبه بالجبة، يعني يلبس يعني طويل يعني سابق، يعني حتى لو كان على شكل القباء يجوز. وهذا هكذا قال قوم من الشافعية طائفة، وصححه ابن الرفعة في كفاية الطالب النبيه شرح التنبيه. أنا وإن وجد غيره إرهابا للكفار، يعني حتى هو هاي الزيادة، هاي قال وإن وجد غيره، ولو كان هناك في ثياب غيره، نعم، قال لقصد إرهاب الكفار، مشان الكفار إذا رأوه، يعني رأوا المسلمين يلبسون الحرير يقولوا هذولا شغلتهم شغلة، يلبسون الحرير ما هم محتاجين، يعني أو كذا، ما يحتقرونهم الكفار، ما يحتقرونهم ولا يزدرونهم. هنا كتحلية السيف بفضة، كما أن تحلية السيف بالفضة يجوز أيضا بقصد إرهاب الكفار وإظهار قوة المسلمين، مع أنه ما هو في الأصل ما يجوز أن تحلية آلات الحرب إلا بهذا القصد. نعم. ولحاجة كجرب إن آذاه، ويجوز لبس الحرير لحاجة، يعني للطب كعلاج، يعني إذا كان آذته الحكة، حساسية معه في الجلد، جرب أو حساسية، فوصفوا له الحرير لكونه ناعم لنعومته، مو خشن ما يحك جسمه، فيجوز اللي بقصد العلاج، يعني هذا. نعم. كجرب إن آذاه غيره، إن آذاه غير الحرير، إذا لو لبس ثوب غير حرير يؤذيه يجوز أن يلبس ثوب الحرير. نعم. أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره، أو حتى إذا كان ثوب غير ثوب الحرير لا يؤذيه، لا يسبب عليه هيجان حكة، لكن ثوب الحرير يكون سببا للشفاء، شفاء من هذا المرض، يعني نعم، أو ما يزيد الحكة، يعني نعم. وقمل لم يندفع بغيره، وكذلك إذا كان مبتلى بكثرة القمل ولا يندفع القمل إلا بلبس الحرير لكونه أملس لا ناعم لا يلصق عليه القمل يعني لا يتشبث به، أيضا هذا يبيح لبس الحرير. ولمرأة ولو بافتراش، ويجوز طبعا لبس الحرير للمرأة، يعني المرأة ما عليها بالنسبة للسب لبس الذهب والحرير ما عليها، ولو تفرش فراش، ولو تجعله فراش تجلس عليه، تجعله مثلا شرشف مثلا عادي. نعم. ولو بافتراش لا له بلا حائل، لكن للزوج أو للرجل لا، لا يجلس عليه، يعني إذا كان فراش امرأته حرير هي تجلس عليه لكن هو ما يجلس. طيب كيف يجلس معها على الحيلة؟ أنه يضع عليه ثوب، يضع ثوب غير الحرير، يضعه على الحرير ثوب عادي قماش عادي ويجلس عليه. أي نعم. ويحل منه حتى للرجل خيط السبحة، السبحة يعني المسبح، المسبحة الخيط الذي ينتظم بها خرزات السبحة يجوز أن يكون بالحرير، من الحرير يجوز حتى للرجل خيط المسبح يعني. نعم. وزر الجيب، زر الجيب من هنا، هذا زرار من الدشداشة، ممكن يكون زرار الدشداشة قوي شيخ. ايوه خيط الحرير، قبل كان يعملون زر من الخيط، ما هو الزرار هذا، خيط يعني. نعم. وكيس المصحف والدراهم، كيس المصحف التشريف للمصحف يجوز أن يكون من الحرير، كيس الفلوس خردة، ما قبل كان فلوس خردة مثلا، دراهم دنانير أو روبيات أو نحو ذلك حطها في الكيس، كيس حرير يجوز. نعم. وغطاء العمامة، غطاء العمامة يغطي فيها العمامة من الغبار والطوز ولا شغلات يحطها على العمامة، ساتر على العمامة أثناء لبسه يعني شيخ، ولا أثناء أثناء لبسه لازم يكون. وعلم الرمح، علم للرمح يعني إذا كان يحط علامة على الرمح يعني يسوون علم يعني يرفعون على الرمح يعني من القماش من الحرير. نعم. للشرابة التي برأس السبحة، هاي الشرابة، هاي الشرشوبة، الشرابة اللي يعني برأس المسبح ما يجوز تكون من الحرير. تشفت الشرابة لما خاصة المسابيح القصار، هاي هذه هذه في مسابيح 33 تشوفها كبرى الشراب، هاي ما يجوز تكون من الحرير لأنه ما لها داعي، لا خيط مشان ولا مصحف ولا هنا. ويجب لرجل لبسه حيث لم يجد ساتر، هذه المستثنيات المذكورة هاي تجوز للرجال هذه، وأحيانا يجب على الرجل لبس الحرير، احنا قلنا في حالة تحريم، حالة جواز، حالة لبس، متى يجوز للرجل لبس الحرير؟ حيث لم يجد ساتر العورة غيره حتى ما في الخلوة، ما عنده ثوب، ما عنده ثوب يستر عورته، ما عنده دشداشة، ما عنده، وفي ثوب حرير لامرأته أو لأحد الناس أعطاه، قال خذ استر له، أخذ استر عورته. هنا ما يقول والله هذا حرام ويبقى مجرد، لا يلبسه، بل يجب عليه لبسه حتى لو كان في الصحراء ما حد يشوفه، لأن ستر العورة تجب، يجب ستر العورة حتى في الصحراء، ولو كان الإنسان في الخلوة ما يجوز له أن يتجرد إلا لحاجة مثل اغتسال أو شدة حر مثلا أو خوفا على يعني ثيابه من الاتساخ، إذا كان هناك أدنى حاجة يجوز أن يعني يظهر عورته، أما إذا كان لم يكن هناك حاجة ما يجوز للشخص أن يظهر عورته بل يجب عليه أن يسترها. وإذا لم يجد ساترا إلا الحرير وجب، ليس جاز فقط إنما يجب. نعم. ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان، استطرد يعني بعد ما تكلم عن موضوع الحرير انتقل إلى الثياب المصبغة، ما يجوز منها، ما قال إيش ويجوز إيش ويجوز لبس الثوب المصبوغ بأي لون كان إلا المزعفر، إلا ما كان على لون الزعفرة. أما مصبوغ بأسود أبيض أزرق يجوز لون الزعفران، أو مصبوغ بالزعفران شيخنا؟ لا، هو المنهي عنه في الحديث المزعفر، يعني المصبوغ بالزعفران. ولكن يعني هل يقاس عليه؟ لأنه إذا كان المقصود من الزعفران اللون فلا فرق بين أن يكون مصبوغ بالزعفران أو لونه لون الزعفران، لأنه عادة المزعفر يكون للنساء، يلبسه النساء ففيه تشبه بهن، لذلك لا ينبغي لبسه، سواء كان مزعفرا يعني مصبوغ بالزعفران أو على شاكلة الزعفران، يعني ولو كان صبغ أصلي يعني، حتى ولو لم يكن زعفران. نعم. ولبس الثوب المتنجس في غير نحو الصلاة حيث لا رطوبة لا جلد ميتة بلا ضرورة. ويجوز أيضا لبس الثوب المتنجس في غير الصلاة إذا لم تكن هناك رطوبة في الثوب أو رطوبة في البدن، يعني ثوب أصابه بول ونشف جف وما أراد أن يلبسه الإنسان في غير وقت الصلاة، يقول من هنا إلى وقت الصلاة أدبر حالي أشوف ثوب طائر أو أغسل هذا الثوب، لكن باقي للصلاة ساعتين ثلاث والثوب متنجس والنجاسة جافة، يعني ما هي في رطوبة لا في الثوب ولا في البدن، يجوز لبس هذا الثوب المتنجس؟ نعم يجوز، لكن إذا أراد أن يصلي ما يجوز يصلي فيه، أو كان جسمه رطب ما يجوز لأنه يصير تضمخ بالنجاسة. إيه نعم. حيث لا رطوبة لا جلد ميتة بلا ضرورة، لكن لا يجوز لبس جلد ميتة وإن كان جافا، يعني قبل دبغه، المراد جلد ميتة قبل دبغه، لكن بعد دبغه يجوز لبسه بلا ضرورة، لكن إذا ضرورة مثل ما عنده غيره أو شدة برد مثلا ما يوفي مع ثوب اللي يلبسه من شدة البرد، أخذ جلد ميتة وحطه على كتفيه من شدة البرد، وحتى الآن هذا الجلد ما هو مذبوح، يجوز للضرورة. نعم. كافتراش جلد سبع كأسد، كذلك لا يجوز افتراش جلود السباع، النمور والسباع الأسود، يعني لا يجوز للنهي عنها، لأنه قال هذا شأن الجبارين المتكبرين. نعم. وله إطعام ميتة لنحو طير لا كافر ومتنجس لدابة، وله للشخص أن يطعم من الميتة الطائر مثلا أو الكلب، عنده كلب أو طائر يأخذ لهم اللحم الميتة ويطعمه، يجوز. قال لا إيش؟ كافر. لا كافر يطعم لحم، يقول هذا لحم ميتة والكافر ما يدري عنه ويغش ويقول خذ هذا لحم زين، يعني هو لحم ميت لا يجوز. نعم. نعم. ومتنجس لدابة، ولا يجوز إطعام الدابة حشيشا مثلا متنجسة، ما يجوز. نعم. ما علل عندك تحت ليش؟ نعم. التعليق هنا هذا عن الطالبين عندك. لا ويجوز، شلون عندك العبارة؟ قال إيه؟ وله إطعام ميتة لنحو طير لا كافر ومتنجس لدابة. ومتنجس لدابة، هذه مسألة، يعني يجوز. وله إطعام وله إطعام ميتة لطير لا كافر، وأيضا له إطعام متنجس ليش؟ لدابة. إذن إطعام الدابة الحشيش المتنجس يجوز، ويحل أو العلف المتنجس يجوز. ويحل مع الكراهة استعمال العاج في الرأس واللحية. العاج هو المشط، مشط العاج، والعاج هو عظم الفيل، طبعا هو الفيل يعني عظمهم نجس، لكن يعني كان السلف يستعملون ذلك، يقرون هذا، ما هو كذا، فيجوز مع الكراهة. مع الكراهة إيه، فيه مع الكراهة، لكن بالرطوبة ولا بلا رطوبة؟ حيث لا رطوبة. إذا كان ناشف، الرأس ناشف جاف، والمشط المأخوذ متخذ من عاج أيضا جاف، يجوز، لأنه لا نجاسة بين اليابسين، جاف على جاف طاهر بلا خلاف. أما إذا كان الشعر رطبا أو المشط رطبا لا يجوز، لأنه هذا عظم نجس. نعم. وإسراج بمتنجس بغير مغلظ إلا في مسجد. ويجوز أن يكون أن اتخاذ سرج جمع سراج زيته متنجس بنجاسة، مثل نفرض زيت يعني وقعت فيه فأرة ماتت فنجسته، يجوز استعماله في السراج في البيوت، يجوز مع الكراهة، لكن في المساجد، في المساجد لا، في المساجد لا يحل. وكذلك في البيت إذا كانت النجاسة مغلظة أيضا لا يحل، يعني مثلا زيت ولغ فيه كلب ما يجوز نشعل فيه السراج في البيوت، لكن زيت مثلا كما ذكرنا وقع فيه بول أو وقعت فيه ماتت فيه فأرة ممكن نجعله يعني للسراج في البيوت لا في المساجد. إلا في مسجد وإن قل دخانه خلافا لجمع. إلا في المسجد، حتى لو كان دخانه قليل ما يجوز في المسجد خلافا لجمعين. بعض جمع من الفقهاء قالوا يحل إذا كان دخانه قليلا إسراج المسجد، اتخاذه سراج المسجد، لكن قال خلافا لهذا. نعم. وتسميد أرض بنجس. ويحل تسميد أرض بنجس، السماد هذا العضو يجعل على ولو كان نجسا مثل فضلات الدواب تجعل السماد على الأرض، يجوز حلالا. لا اقتناء كلب، لكن لا يجوز اقتناء الكلب بلا حاجة. نعم. إلا لصيد أو حفظ مال. الحاجة صيد اصطاد به، أو حراسة يحفظ الدوام مثلا، أو يحفظ البستان يعني من السارقين مثلا، هذا هذه الحاجة، غير ذلك لا يحل، لا يحل اقتناؤه، ومن اقتناه فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. ويكره ولو لامرأة تزيين غير الكعبة. تزيين الجدر، هذا تزويق الجدر بالقماش، يحطوا لها برادي مزوقة، وهذا مكروه، مكروه. كم إذا كان ساتر للساتر قال ويكره، عندك ويجوز ولا ويكره؟ ويكره ولو لامرأة تزيين. ويكره تزويق البيوت بالستائر المزخرفة والمزركشة، مكروه كراهة التنزيه. أما الكعبة لها مستثناة، طيب واحد يحط بردة على الجسمه هذا ما عليه شيء، بس لا تكون مزخرشة يعني سادة، إن كانت سودة ولا بيضة يعني بدون زخرف. كمشهد صالح بغير حرير. كذلك مشاهد الصالحين يعني قبورهم. إيه نعم، بس بغير الحرير، بالحرير حرام. إيه نعم. ويحرم به بالحرير، مشاهد الصالحين لا تستر يعني بالحرير، أما بغير الحرير لا بأس. وتعمم. إيه أكمل. لخبر إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة. يعني استحبتها معطوف على إيش؟ وتعمم. عندك شكر في الإعانة. سنن الجمعة شيخنا، بكور وتزين. ويستحب تعمما، إحنا هاي من العام مدري. ويسن الغسل ويسن التعمم. الجمعان يتعمم بالحديث إن الله وملائكته يصلون على أصحاب. إيش قال عنه الحديث؟ مجمع لا الزواد. أنت عندك مجمع الزواد وقال رجاله إيش؟ ما رقم بس هو مجمع بس الزواد. كيف أقول نفسك بالمتن؟ ورد في حديث ضعيف. إيه ماشي، لكن في الفضائل هذا. في الفضائل. نعم. ويسن لسائر الصلوات. عندك هاي الإعانة ولا لا؟ لا نفس تبع الجابي. إيه نعم. حديث فيه حديث العمائم فيه ضعيف لكن بمجموعه يتقوى. كنا العصر نتكلم مع الحبيب عبد الرحمن السقاف كان يقول يشددون بسعودي يقول هذه بدعة العمامة. نعم في ابن حجر قال له رسالة في العمامة. طيب ويسن لسائر الصلوات عندهم العمامة منكرة والعقال جائز. وعن العقال ما ورد في حديث والعمامة ورد في أقل شيء حديث ضعيف بالعكس. يعني في واحد بالمكتب الثقافي كاتب كتاب للأئمة والخطباء قال إنه يعني يستحب أن يكون غطاء الرأس يعني يميل إلى الصفرة يعني مثل شماغ ابن باز. يعني طيب منين جابوا هذا؟ طيب نعم. ويسن لسائر الصلوات ورد يعني التعمم يعني. ورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرها. تكبيرها تضخيم العمامة مثل اللبنانيين يعني. وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة في زمانه ومكانه. يعني ما قبل كانوا إذا كان علماء القاضي يعني القاضي يستحب له تكبير عمامته. يجي واحد له قاضي ولهم كبار العلماء يعمل له عمامة يعني وزنها يعني ما يليق هذا. كل واحد على حسب مقامه يكبر عمامته يعني. بلابسه عادة في زمانه ومكانه فإن زاد فيها على ذلك كره وتنخرم مروءته فقيه. نعم. بلبس عمامة سوقي لا تليق به وعكسه. طبعا في فرق بين عمامة السوقي وعمامة الفقيه. الفقيه عمامته عادة يعني منمقة يعني ملفوفة زين ولها عذبة مثلا يعني على السنة. أما السوقي بس هكذا مجرد يلف. يجي واحد مثلا فقيه يلبس مثل عمامة السوقي أو السوق يلبس مثل عمامته هذا مكروه. قال الحافظ لم يتحرر شيء في طول عمامته صلى الله عليه وسلم وعرضها. قال الشيخان إنه ما ورد شيء في الطول والعرض. نعم. قال الشيخان من تعمم فله فعل العذبة وتركها. الشيخان يعني الرملي و شو اسمه هذا النووي والرافع. نعم. له رخاء العذبة وله تركها ولا كراهة في واحد منهما. زاد النووي لأنه لم يصح في النهي عن ترك العذبة شيء انتهى. وصلى الله على سيدنا. وصلى الله وسلم. نقول انتهى ما زال هو انتهى. احنا ننتهى.